واللوز والبندق كالرمان، الرمان له قشرة خارجية، فهذا مأكوله، هذا الذي يؤكل يكون في جوف الرمان، هو محفوظ بقشرة. هذه السلعة يجوز بيعها، يجوز بيعها مع أن فيها غرض وفيها جهالة، لكن هذا الغرض وهذه الجهالة يتسامح فيها ويغتفر فيها، يغتفر في هذه الجهالة. لماذا؟ لأن حاجة الناس داعية إلى ذلك، لأن حاجة الناس داعية إلى ذلك. والأمر الثاني لكونه من مصلحة هذه القشرة الخارجية، من مصلحة هذا المبيع، فلو نزعت عنه القشرة الخارجية لفسد. فمن السلع ما لو نزع عنه القشرة الخارجية ليفسد، ومن السلع ما لو فتح لفسد. فأرة المسك والأنابيب، أنابيب المعلبات والأنابيب، هذه فيها غرض وفيها جهالة، لكن هذا الغرض وهذه الجهالة يتسامح فيها، هذا الغرض غرض يسير يتسامح فيه، لأنه لو نزع الغطاء الخارجي لفسدت الإيه؟ لفسد المبيع وفسدت السلعة. وجرت عادة الناس بالتعامل بذلك، وهذا إذا أخرجنا عادة الناس عن ذلك فهذا فيه مشقة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو أخرجنا، لو نزعنا عنه القشرة الخارجية فسيفسد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. طيب، لو قال المشتري أنا لن أشتري هذه السلعة إلا إذا نزعت عنها القشرة الخارجية، هذا موجود وله ذلك، وهذا يسمى البيع على المكسر، البيع على السكين اللي هي البطيخ، يقول أنا لن أشتري إلا بالسكين، بيع على السكين أو البيع على المكسر له ذلك. لو قال أنا لن أشتري البطيخة إلا أن تكسر أمامي ينظر إليها فله ذلك. طيب، فلو قال واشتراها الرجل، هذه البطيخة لو اشتراها على أنها حمراء، قال له البائع هي حمراء ولم يكسر، ثم لما ذهب إلى بيته فوجدها بيضاء، طيب هل له أن يرجع؟ نعم، له أن يرجع بخيار العيب، فهذا عيب في هذه السلعة فله أن يرجع بذلك. فالمهم أنه يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها من لوز وبندق، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي بيع الباقلة والجوز واللوز، اللي هو بيع الذي يستر بقشرة أو بقشرتين، بيع المستور، المستور بقشرة أو قشرتين. هذه المسألة وهي بيع المستتر بالقشر، قال العلماء إن كان هذا المبيع مستورا بقشرة واحدة فهذا جائز باتفاق، إن كان المبيع مستورا بقشرة واحدة فهذا جائز باتفاق. مثال المستور بقشرة واحدة كالإيه؟ البيضة، نحن نتكلم في هذه النباتات، الحمص، طيب مستور بقشرة واحدة، السوداني اللي منزوع عنه القشرة، الفول السوداني المقشر اللي يريد عليه القشرة الايه؟ القشرة الحمراء الخفيفة. طيب، يبقى لو بيع هذا السوداني وهو متقشر عنه الغطاء الخارجي، وبيع وعليه القشرة الرقيقة فقط، فهذا جائز باتفاق، هذا باتفاق، يعني بيع السوداني بعد ما أشرت وبيبيعوا عليه قشرة واحدة، هذا جائز بكثرة. طيب لو بيع هذا السوداني وعليه قشرتان، القشرة الخارجية اللي عاملة زي الخشب دي اللي عليه، وفيه قشرة داخلية اللي هي الرقيقة، هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. القول الأول وهو قول الشافعية رحمهم الله، قالوا هذا البيع لا يصح. الشافعية رحمهم الله قالوا لا يصح، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة. الجمهور قول الحنفية والمالكية وقول الحنابلة أن هذا البيع جائز، وهذا من الغرر الذي يتسامح فيه. وهذه القشرة من مصلحة هذا المبيع، هذه القشرة الخارجية، القشرة اللي على الفول الثاني ده، الفول اللي هو بيعملوه دم ده اسمه ايه؟ فول الصويا؟ الفول ايه؟ حراتي؟ ها؟ حراتي؟ الفول الاخضر. طيب الفول الاخضر ده يباع في قشره اللي هي القشره الخضراء اللي عليه، والحبايه من جوه عليها ايه؟ في قشره اخرى، فهذا مستور بقشرتين. على قول الجمهور هذا ايه؟ جائز، بيعه جائز، يعني جزء انك تبيع الفول في القرون بتاعك، تمام؟ على قول الجمهور. اما على قول الشافعيه لا يجوز بيع السوداني القشرة بالقشرتين، القشرة الخشب والقشرة الداخلية، على قول الشافعية لا يجوز. على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، فإن هذه القشرة من مصلحة هذا المبيع هذا جائز ولا شيء فيه. قال ويصح بيع الباقل والجوز. الجوز أيضا له قشرتان، قشرة خارجية وقشرة داخلية. القشرة الداخلية قشرة رقيقة، واللوز ونحوه كالحمص في قشريه مقطوعا. انتبه، تجد أن المصنف رحمه الله نص على القشرتين، في قشرتين في قشريه، ولم ينص على المسألة الأولى وهي في قشرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا جائز باتفاق، لكن المصنف رحمه الله ذكر المسألة التي وقع فيها الخلاف وهي التي خالف فيها الشافعية، فذكر في قشرتيه موافقا للحنفية والمالكية. قال مقطوعا، يعني يصح بيع هذه الأشياء في كالجوز واللوز والباقلة والفول السوداني، وهذه الأشياء يجوز بيعها مقطوعة. واحد جمع من على الشجر ويبيع بالكيلو فول الأخضر، يبيعه بالكيلو، هذا جائز، هذا مقطوع، تمام؟ ويجوز أيضا بيعه في شجرة إذا بدأ صلاحه واشتد، إذا اشتد وبدأ صلاحه فيجوز بيعه في شجرة، ويجوز بيعه مقطوعا بالكيلو مثلا أو بالوزن أو بالكيلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهنا قد بدا صلاحها، فصلاحها هنا بالقوة وبالاشتداد، فبدو الصلاح يختلف من ثمرة إلى ثمرة، فكما قال القسطلاني رحمه الله بدو صلاح كل شيء هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا. يقول بدو الصلاح القسطلاني، يقول بدو الصلاح هو وصول الثمرة أو بلوغ الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا. في ثمار تطلب عندما تكون تحمر، وفي ثمار تطلب بالاصفرار، وفي ثمار تطلب إذا اشتد الحب، تمام؟ وهناك أشياء بالقوة والاشتداد، وهناك أشياء بالتفتح كجوز القطن يتفتح، وهناك أشياء بدو صلاحها بأن تؤكل عادة وتستساغ صغيرة عن كونها كبيرة. كإيه؟ أحسن، كالخيار. الخيار هو صغير أفضل من الشماريخ الكبيرة، فهذا يستصاغ استساغه صغيرا، خدت بالك؟ فهذا بدو صلاحي. يبقى معنى كده ان بدو الصلاح بيختلف من ايه؟ من ثمره الى ثمره، تمام؟ فلا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فدل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، هو دل على جواز البيع بعد بدو الصلاح، فإذا اشتدت فقد جاز بيعها، إذا اشتدت فقد جاز بيعها. الثمرة، الثمرة إذا بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا على قول جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية رحمهم الله. قول الجمهور أن الثمرة إذا بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا، سواء كان بشرط التبقية أو سواء كان بشرط القطع أو بيعت مطلقا، طالما أنها إيه؟ بدا صلاحها، خلافا للحنفية رحمهم الله. تمسكوا بظاهر الأدلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى غاية حتى تفرق بين بدو الصلاح وبين عدم بدو الصلاح. ثم قال رحمه الله: ويجوز بيع الطلح قبل تشققه إذا قطع من شجره كاللوز في قشره. ما هو الطلع؟ الطلع ما هو الطلع؟ الطلع اللي هو اللي يوجد الطلع في النخل، وهذا الطلع عبارة عن كوز كده يكون في النخل. هذا الكوز يوجد فيه عبارة عن بذرة أو حاجة يسمى بالتلقيح. هذا الطلع يوضع مع طلع النخلة الإناث، توضع هذه البذرة على طلع الإناث اللي هو بيسموه التأبير، تأبير النخل. يؤخذ الطلع الذكر فيوضع مع الطلع الأنثى، وبهذا يتلقح النخل، أو بهذا يحصل تأبير للنخل. فيقول المصنف: يجوز بيع الطلع قبل تشققه. لماذا؟ لماذا قال قبل تشققه؟ قال: لأن الطلع لو تشقق وفتح سيذهب عنه هذا الايه؟ هذا السائل، البذرة البيضاء التي موجودة فيه ستذهب، فهنا لا يكون فيه فائدة، فهذا شيء لا فائدة فيه. فلذلك قال: الطلع قبل ايه؟ قبل تشققه. لكن لو كان الطلع بعد التشقق، يعني الطلع تفتح قليلا وما زالت فيه منفعة، يعني نستطيع أن نستخدم هذا الطلع في تأبير النخل الأنثى، فلو تفتح أو تشقق وفيه منفعة، يعني يمكن الانتفاع به ويمكن استخدامه، فهنا يجوز. لكن هو قال قبل تشققه ليبين لك أنه إذا تفتح فعادة لا يستفاد منه ولا يستخدم، لكن لو استخدم وله منفعة وسيستخدم في تأبير النخل، فهنا لا وجه للإيه؟ للمنع، ولا وجه للحرمة. ويجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع من شجره. يقول: إذا قطع، يعني جبنا الكيزان دية وباع بكوز، الكوز بخمسة جنيه، فهذا جائز. لكن المصنف رحمه الله تجد هنا أنه في المسألة التي قبلها قال مقطوعا وفي شجره، إذا قطع وفي شجره، نجد أن في هذه المسألة نص رحمه الله على الإيه؟ على القطع، أي لا يباع على الشجر، هذا مفهوم كلامه، لأنه نص على القطع، قال: إذا قطع في شجره. لكن الصحيح أنه إن كان ينتفع به وقد بدا صلاحه، هذه الكيزان قد بدا صلاحها، فيجوز بيعها على النخل، يجوز بيعها على الشجر، طالما أنها بدا صلاحها وينتفع بها، فيجوز بيعها مقطوعة ويجوز بيعها على الشجر. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: ويجوز بيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض وفي شجره. فنص ابن قدامة رحمه الله على الايه؟ على الحالتين، مقطوعا وفي شجره. منتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي بيع الحب المشتد في سنبله، وهذه أيضا مسألة متعلقة ببيع الزروع، بيع الزروع التي بدا صلاحها. بدو صلاح الحب بماذا؟ بدو صلاح الحب بماذا؟ بالقوة والاشتداد. يصح بيع الحب المشتد في سنبله، أي إذا اشتد الحب فقد بدا صلاحه، فهنا يجوز بيعه مطلقا، يجوز بيعه مطلقا، سواء كان بشرط التبقية أو بشرط القطع أو أن يباع مطلقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحها فجاز بيعها مطلقا. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا، أي هذا الحب أيضا إذا قطع فيباع بالوزن أو بالكيل فهذا جائز، ولو بيع في شجره فهذا أيضا جائز طالما أنه قد بدا صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فوجب زوال المنع. قال ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا، يدخل الساتر من قشر وتبن تبعا، هذه الحبوب التي اشتدت، هذه الحبوب التي اشتدت تجد عليها ايه؟ عليها التبن الخارجي، قشر الخارجية، فهذا يباع مع الحب ويباع معها تبعا، ويدخل هذا الساتر من قشر وتبن تبعا. طيب فإن استثنى القشر أو التبن فهل يجوز؟ قال أبيعك هذا الحب الذي قد اشتد صلاحه إلا القشر إلا التبن، فهل هذا الاستثناء جائز أم غير جائز؟ أحسن، هذا الاستثناء مجهول ولا يجوز، لذلك العلماء قالوا قاعدة في ذلك، قالوا استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أي يصير المعلوم مجهولا. استثناء المجهول، فهذا التبن كميته مجهولة، استثنيت من كمية معلومة، من طن مثلا من هذا الحب الذي قد اشتد، لكن هذه الكمية التي استثنيت المجهولة صيرت المعلوم اللي هو الطن صيرته ايه؟ صيرته مجهولة. قال لم يصح البيع لأنه يصير كبيع النوى في التمر. هل يصح بيع النوى في التمر؟ لا يصح، أي لا يصح بيع النوى مفردا عن التمر وهو داخل التمر، هذا هو المقصود، لا يصح بيع النوى داخل التمر مفردا، يعني هيبيع التمر مجموعة كمية من التمور 100 كيلو من التمور أو طن من التمور، يبيع النوى الذي بداخلها وهذا النوى داخل في التمر، وباع النوى مفردا عن التمر، فهذا لا يصح. لماذا؟ مجهول، فيه غرر وفيه جهالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، لأنه يصير كبيع النوى في التمر، ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه. آه. قال بيع التبن قبل تصفية الحب هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا التبن معلوم بالمشاهدة فيجوز بيعه لأنه مشاهد. هذا انتبه. قال ما يصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشرة دون ما داخله، باع القشر دون الذي بداخلها، باع التمر دون الايه؟ دون النوى، باع القش دون ما بداخله، او باع التمر دون نوى. قاله في شرح المنتهى، وهذا فيه نظر. وهذا هو القول الاول في المذهب، انه يجوز بيع القش دون ما بداخله، يجوز بيع التبن دون الحب، يجوز بيع التمر دون نواة. هذا هو القول الأول في المذهب. القول الثاني لا يصح، لا يصح هذا البيع، لأن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناء، ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناء. طيب تفسير هذه القاعدة، هل يجوز بيع الحمل مفردا عن أمه؟ هذا لا يجوز. هل يجوز بيع الحمل في بطن الناقة؟ لا يجوز لأنه مجهول. طيب هل يجوز بيع الناقة دون الحمل مع استثناء الحمل؟ لا يجوز. فما لا يصح بيعه مفردا اللي هو الحمل لا يصح استثناؤه، ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه. وكذلك ما لا يصح بيعه مفردا في هذه المسألة لا يصح استثناء، لا يصح بيع النوى مفردا عن الايه؟ عن التمر. كذلك ايضا لا يصح بيع التمر مفردا عن، لا يصح بيع التمر عن مفردا عن الايه؟ عن النوى، لانه لا يصح استثناء. ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناءه. ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، بمعنى يعني لو باعها مع بعض، باع الحمل مع الناقة جائز، باع النوى مع التمر فهذا جائز، لأنه يجوز يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. معنى إيه؟ علي ويصح بيع التبن، ما هذه المسألة هنتكلم عليها، ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب، لو بيع التبن، التبن اللي على الحباية قشرة حباية عليها تبن دون ما بداخلها، حباية الشعير أو حباية الغلة القمح يبقى عليها قشرة اللي هو التبن والحباية بالداخل. قال لو باع هذا القشر دون الحباية فهذا جائز، وهذا قول الأول. قول الثاني لا يجوز. المرج بيجيب الايه الاثنين مع بعض، التبن مع الايه؟ طيب ماشي. والان يفصل ده عن ده. طيب التبن فيه جهاله، الكميه مجهوله، الكميه فيها غرض وفيها جهاله، سواء كانت على القديم او على الحديث فيه جهاله وفيه غرض. هيشتري التبن والتبن موجود على الحبايه. ايوه طبعا. ايه اذا فصل هذا خلاص انتهى، لو فصل التبن وحده فهذا جائز لا اشكال فيه، لكن الاشكال وهو وهو التبن، يباع التبن وهو في وهو ساتر للحب، هذا هو الاشكال. هذه المساله ويباع التبن دون الحب قبل تصفيته، اذا صفي الحب ثم بيع التبن فهذا لا اشكال فيه، هذا جائز. اما احنا هذه المساله قبل التصفيه. واشترك فيها ايه اقولك ازاي صورتها ازاي التبن اللي على الحبايه يبيع التبن وهو على الحب طبعا اريد ان اقول ان هو في الطريقه القديمه انه ياخذ التبن مع الحب فيقصد هذه الطريقه ايضا هذه الطريقه غلط حتى ولو فصل في جهاز حتى لا يباح حتى يفصل لا يباح حتى يفصل اما وهو على الحب فلا يباع لان فيه غرر وفيه جهاد لا يباع الا اذا فصل لو ايه مع بعض سواء هذا جائز احنا كنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا قال رحمه الله فصل الشرط السابع من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرا لجميعه أو بعضه الدال على بقيته أو شم أو ذوق أو مس أو وصف كاف على التفصيل السابع الشرط السابع قول الثاني وراجع الشرط السابع وهو أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين ما هو الثمن؟ الثمن الذي تدخل عليه الباب ما دخلت عليه الباب فهذا هو الثمن فيقول مثلا بعتك ثوبا بدينار فما هو الثمن؟ الدينار ولو قلت بعتك دينارا بثوب فما هو الثمن الثوب فالثمن هو الذي تدخل عليه الباب بعتك سيارة بجرار الثمن هو ليه الجرار تمام أن يكون الثمن معلوما لا بد وأن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على كون الثمن أو على اشتراء أن يكون الثمن معلوما للبائع وللمشتري ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى ونهى عن الغرر فإذا كان الثمن مجهولا فهذا فيه غرر وفيه جهالة وأيضا من الأدلة لأنه أحد العوضين الثمن أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر الثمن هو أحد العوضين العوضان ما هما؟ ما هما العوضان؟ أحسن الثمن والمثمن فإذا اشترطنا أن يكون المثمن معلوما فكذلك الثمن لا بد أن يكون معلوما فهو أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر وخالف في ذلك أي في هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال البيع صحيح وإن لم يسمى الثمن وله ثمن المثل كالمرأة التي نكحت بلا مهر فلها مهر المثل شيخ الإسلام رحمه الله يصحح البيع ولو كان مجهول الثمن ولو كان مجهول رجل اشترى سلعة بدون تحديد لسعرها بدون تحديد الثمن قال البيع صحيح وننظر إلى مثليها هذه السلعة كم تساوي في السوق تساوي 100 جنيه تبقى ب 100 جنيه قال وإن لم يسمى الثمن قياسا على المرأة التي نكحت بلا مهر ماذا لها لا مهر به فقال كذلك هذا البيع له ثمن المثل لكن أجيب عن ذلك أنه يؤدي أن الجهل بالثمن يؤدي إلى الغرر وإلى الجهالة وإلى النزاع بين البائع وبين المشتري، فلا بد من معرفة الثمن والمثمن. قال رحمه الله: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، يكون معلوما للمتعاقدين للبائع والمشتري، فلو جهل أحدهم الثمن لا يصح، فلو جهل المشتري الثمن لا يصح، فلا بد المعرفة أن تكون للاثنين بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير. قلنا قبل ذلك في المثمن لا بد، المثمن هذه السلعة لا بد أن تكون معروفة معلومة، معلومة برؤية حال العقد أو برؤية سابقة لكن المبيع لم يتغير، أو بشم أو بذوق أو بلمس، المهم أن تعرف السلعة بأي نوع من المعرفة، لا بد أن يكون عنده علم بالمبيع. طيب، كذلك المثمن لا بد أيضا أن يكون معلوما، سواء علم برؤية حال العقد أو برؤية سابقة للعقد والمبيع والثمن لم يتغير، أو بلمس أو بذوق أو بشم أو بغير ذلك، المهم أن الثمن لا بد وأن يكون معلوما. ليه؟ لأن الثمن ده ليس مقصورا على الدراهم والدنانير، قد يكون الثمن هذه السلعة باع هذا الكوب بهذا الكوب، هذا الكوب بهذا الكوب، فالثمن هو ليه الكوب ده، تمام؟ فهذا الكوب يشترط أن يكون معلوما لأنه هو ليه الثمن، وهذا هو المسمى. فكما تعرفنا على هذا بالشروط السابقة، فأيضا نتعرف على هذا الثمن بنفس الايه، بنفس الشروط او بنفس المواصفات. اذا لا بد من معرفه المثمن ولا بد من معرفه الثمن. او وصف كاف على التفصيل السابق، لان الثمن هذا هو التعليل، هذا هو التعليل على هذا الشرط، لان الثمن احد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع. ولو كان الثمن صبرة من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها بمشاهدتها كالمبيع، وعلماها بمشاهدتها كالمبيع. يقول: لو أن رجلا باع سلعة سيارة بصبرة من دراهم، بصبرة من دنانير، كومة من الدراهم أو كومة من الدنانير، فما حكم هذا البيع؟ هذا البيع على قول المصنف رحمه الله بيع جائز، يدخل في المعدود إذا باع صبرة فلا يجوز. تمام، أحسن. على قول المصنف رحمه الله أن هذه السلعة كالسيارة بيعت بكومة من الدراهم أو بكومة من الدنانير، قال المصنف البيع جائز، لأن الدراهم والدنانير معلومة بالإيه؟ بالمشاهدة، معلومة بالمشاهدة، وإن كانت مجهولة المقدار لكنها معلومة بالمشاهدة. وهذا هو القول الأول في المسألة. الرواية الثانية أو الوجه الثاني عند الحنابلة رحمهم الله لا يصح هذا البيع، وهذا الوجه ذكره ابن قندس رحمه الله في حاشيته على كتاب الفروع، قال لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرر، وهذه الأمور الفلوس كما قال الشيخ نور، هذه الدنانير والدراهم هذه تعد. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه على متن الإقناع، قال: والصحيح أن الثمن إذا كان صبرة أو وزن صنجة مجهولة المقدار غير صحيح، لأنه غرر ظاهر. قال السعدي رحمه الله: الصحيح أن الثمن إذا كان صبرة أو وزن صلجة مجهولة المقدار غير صحيح، لأنه ضرر ظاهر. هذا فيه ضرر ظاهر، هذا الذي اشترى هذه السيارة بهذه التومة من الدراهم أو بهذه التومة من الدنانير فيها غرر. قد تكون هذه التومة 100,000 وقد تكون 50، قد تكون 70، 120، فيها إيه؟ فيها غرر وفيها جهالة. من النقود ليه؟ تمام، أحسن. إذا حدد يعني قدر الاختيار. ويصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها، كبعتك هذا بوزن هذا الحجر فضة ولا يعلمان وزنه. يصح البيع، يقول رحمه الله، يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها. الصنجة اللي هي الميزان الذي يوزن به الحديد، كيلو 2 كيلو 5 كيلو. طيب إذا كانت هذه الصنجة، هذا الميزان الذي يوزن به، إن كان مجهول المقدار، احنا مش عارفين هي 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو، مجهولة المقدار، فهل يصح البيع يبيع كمية من مبيع معين بهذه الصنجة مجهولة المقدار؟ قال رحمه الله: ويصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها، كبعتك هذا بوزن هذا الحجر فضة. يعني يقيس، هو يستدل للجواز البيع بصنجة مجهولة المقدار بهذا القياس. ما هو هذا القياس؟ كان يقول: بعتك هذه الكمية من هذا الطعام أو من هذه الفضة بوزن هذا الحجر. الحجر هو حوزين لك على قصده إيه؟ فضة. كبعتك هذه كمية من الفضة بوزن هذا الحجر، كبعتك هذا بوزن هذا الحجر، هذا الحجر فضة ولا يعلمان وزنه، ولا يعلمان وزن ليه؟ وزن الحجر. فكذلك إذا كان لا يعلمان وزن الصنجة فالبيع جائز، وهذا هو الوجه الأول عند الحنابلة رحمهم الله. والوجه الثاني أن هذا البيع لا يصح ولا يجوز لأنه فيه غرر ظاهر، وهذا هو الراجح من قول العلماء. قال: ما يصح البيع بما يسع هذا الكيل، وهما لا يعلمان ما يسع، ولو كان ذلك بموضع فيه كيل معروف اكتفاء بالمشاهدة. ويصح البيع بما يسع هذا الكيل، وهما لا يعلمان ما يسع. أبيعك بما يسع هذا المكيال. طيب المكيال ده قد ايه؟ كيلة ولا كيلة ونصف ولا 2 كيلة؟ لا ندري. ايضا فيه ايه؟ فيه جهالة. ويصح البيع بنفقة عبد فلان او امته فلانة شهرا او زمنا معينا قل او كثر، لان ذلك له عرف يضبطه بخلاف نفقة بعير او نحوه. نجد ان المصنف رحمه الله فرق بين مسألتين متماثلتين، وهي: لو باعه سلعة بنفقة عبده شهر، قال: أبيعك هذا الجهاز في مقابل أن تنفق على عبدي شهرا، قال: يصح البيع. تنفق عليه سواء طعام وشراب، تنفق عليه شهرا، قال: يصح البيع. لكن لو قال له: بعتك هذا الجهاز في مقابل أن تنفق على بعير شهرا، لا يجوز. وما الفرق بينهما؟ يأكل ببلاش ولا يدفع ثمن. تمام. وقد يدفع. نعم. الأولى في هذه المسائل، من أول مسألة الصبرة والصنجة، صبرة مجهولة المقدار والصنجة مجهولة المقدار، وبما لا يسع الكيل الذي لا يسع. أحسن. هذه المسائل تعتبر مسألة حكمها واحد، العلة هي المشاهدة وفقط، لكن هذا فيه غرر واضح وغرر ظاهر، فالأولى أن حكمها واحد. نعم. بالنسبة للإسفنجة التي لا يعلم وزنها، لا تستطيع البدء الصحة أنه لا يعلم وزنها ولا يعلم عددها، ألا يصح بصحة بيع البدء؟ هو هنا باع كيلا، باع وزنا بغير معرفة للمقدار، باع بالوزن بدون معرفة الوزن، أو باع كيلا بدون معرفة المكيل، بخلاف الصغرى. بيع الصغرى، بيع الصغرى أن تباع الثومة من الطعام أو نحوه مشاهدة، ولا تباع لا كيلا ولا وزنا، وهذا الأمر نص عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني، أنا قرأتها اليوم. فرق ابن قدامة رحمه الله وهو يتكلم عن بيع الصغرى وعن بيع المكيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، فلها البيع حتى يجري فيه الصاع، صاع البائع وصاع المشتري. قال شيء ابن قدامة رحمه الله هذا إذا بيع كيلا، إذا بيع كيلا فلا بد من كيل، وإذا بيع وزنا فلا بد من وزن، أما إذا بيع صبرة فلا يشترط لا الكيل ولا الوزن. ها؟ تمام. الرز، الرز بالبلح، الرز قصاد بلح، ماشي، يجوز بيع الرز بالبلح، بس يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل فيه. واضح الفرق بين المسألتين؟ بيع الصبرة جائز ولا يشترط فيها الكيل ولا الوزن، بخلاف البيع بالكيل والبيع بالوزن، فلو باع وزنا لا بد من الوزن، ولو باع كيلا فلا بد من الكيل، ولو باع بالمشاهدة فلو فسخ العقد بنحو عيب رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن. طيب، الرجل لما اشترى هذه السلعة بثمن بصنجة مجهولة المقدار أو بكيل مجهول المقدار، فأراد أن يرجع، أراد أن يرجع لنحو عيب، طيب كيف يأخذ المبيع؟ لا يستطيع أن يأخذ المبيع لأن الوزن مجهول، كان مجهولا. فقال رحمه الله يرجع إلى الإيه؟ إلى قيمة المبيع، ولا نرجع إلى المبيع. وهذا تفريع على إيه؟ على المبدا، هذا تفريع على المسائل الأولى. لكن لو قلنا على الوجه الثاني عند الحنابلة أن هذه المسائل غير جائزة، يبقى هذا لا يرد، لا يرد عندنا، هذه التفريعات لا ترد عندنا. قال بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن، بثلث الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين وعدم ضبط نفقة العبد، وقلنا يرجع بقيمة المبيع إذن، لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي ولو أسر أي المتعاقدان ثمنا بأن اتفق سرا أن الثمن 100 مثلا بلا عقد، ثم عقداه بثمن آخر ك200 مثلا، فالثمن هو الأول الذي أسراه بلا عقد وهو 100، لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد. صورة هذه المسألة، رجل اشترى سيارة سرا بينه وبين البائع وبين المشتري ب100,000، ثم كتب العقد الثاني على 200. طيب، هل الثمن هنا الاتفاق الأول الظاهر، الاتفاق الأول اللي هو السري، أم الاتفاق العلني؟ هو أعلن أمام الناس أن هي ب200، لكن بينهما أنها بالإيه؟ ب100 فقط. فهل هنا سعر هذه السلعة وثمن هذه السلعة الذي العقد الأول أم العقد الثاني؟ العقد الأول. قال ولو أسر أي المتعاقدان ثمنا بأن اتفق سرا أن الثمن 100 مثلا بالعقد، ثم عقدا بثمن آخر ك200 مثلا، فالثمن هو الأول الذي أسراه بلا عقد وهو 100، لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد. طيب الوجه الثاني عند الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة، وهذا ما ذكره صاحب التنقيح النرداوي رحمه الله صاحب كتاب الإنصاف المتوفى سنة 885 صاحب كتاب الإنصاف النرداوي، ذكر أنه إذا كان في مدة الخيار فيكون بالثمن الثاني، إذا كان في مدة الخيار، وكأنه قد نقض العقد الأول وفسخ العقد الأول ويريد عقدا آخر. وتبعه في ذلك ابن النجار صاحب كتاب منتهى الإرادات، وأيضا تبعه في ذلك البهوتي رحمه الله صاحب كشاف الخلق. إن كان في مدة الخيار، أنا أتكلم إن كان في مدة الخيار، هو باع سيارة ب100,000 سرا، باعه سيارة ب100,000 سرا، ثم أعلن أنها ب200,000، وهذه السيارة له الخيار لمدة أسبوع، فجاء بعد 5 أيام وقال أريد 200,000 اللي هو البائع. قال المشتري نحن اتفقنا على الايه؟ على 100. قال البائع لا، احنا اعلنا انها 200,000. واختلف قلنا الوجه الاول عند الحنابلة انه بالايه؟ بالثمن الاول. الوجه الثاني عند الحنابلة فرق بين البيع البات وبين البيع الذي فيه خيار. البيع البات الذي لا خيار فيه، قالوا البيع البات يكون على الثمن الأول، أما البيع الذي فيه خيار إن كان في مدة الخيار فكأنه قد فسخ العقد الأول ورجع فيه وأراد أن يعقد عقدا جديدا وله أن يرجع، فإذا طلب الثمن الثاني فكأنه قد رجع عن الثمن الأول لأنه في مدة الخيار. وهذا الوجه الثاني عند الحنابلة. طيب نكمل، واضح إن شاء الله. قال وإن عقداه، انتقل إلى مسألة أخرى صورة أخرى من نفس المسألة وهي الوجه الثاني، انتقل إلى صورة أخرى من نفس المسألة وهي عقد على المبيع بالثمن سرا أنه ب100. لو كان البيع بيعا باتا فالثمن هو الأول. إيه البيع البات الذي لا خيار فيه؟ فالثمن هو الأول. قال وإن عقداه، هنا بقى عقد لم يكن سرا، في المسألة الأولى كان سرا بدون عقد، هنا سرا مع العقد، عقداه بثمن ب100 ثم عقد علانية ب200. الصورة الأولى، الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى فيها بدون سر بدون عقد، الصورة الثانية سر مع العقد. طيب عقد المبيع ب100 ثم عقد علانية أنه ب200، فهل يكون السعر، هل يكون الثمن بالعقد الأول أم بالعقد الثاني؟ قال وإن عقد أي البيع سرا بثمن كعشرة وعقده علانية بثمن آخر أكثر منه 12، أخذ المشتري بالثمن الأول، بالثمن الأول دون الزائد كالتي قبلها وأولى، هذه كالصورة التي قبلها تماما، لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفق عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ بما في معده إذا عقداه. وقال الحلواني كنكاح. ما معنى كنكاح؟ أي يؤخذ بالثاني بالعلانية أي بالزائد مطلقا. قال البهوتي رحمه الله في إرشاد أولي النهى أن يؤخذ بالزائد مطلقا، إلى قوله كنكاح أن يؤخذ بالزائد مطلقا. وفي التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إذا كان في مدة الخيار، وإلا فالأول انتهى. وقال في المنتهى إنه الأصح واستدل له في شرحه بميادي أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد، ويجاب عنه بأن الزيادة هناك مرادة وهنا غير مرادة باطلا، وإنما أظهر تجملا، وكبيع في ذلك إجارة، بمعنى أنه فرق بين البيع البات وبين البيع الذي فيه خيار، فإن كان البيع بيعا باتا فالثمن هو الأول، وإن كان البيع بيع خيار فهو الثاني، لأنه له أن يفسخ العقد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.